Thank you.

الله الله الله عليك يا رحمه الله عليك. Thank you. Oh, بس تاریخ نام Wow. Thank you. الله الله الله ما شاء الله. Oh, عليك يا مولاي. Amen. نعم الله يسر عليك يا مولاي Yeah.